بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة وطاعة. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب معا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، الآية اليوم التي نوضحها من خلال بعض الأمثال هي قوله تعالى في سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله في قرآنه والرسول في سنته صلى الله عليه وسلم. هذه الأوامر التي في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يستثقلونها ويشعرون أنها تحد من حريتهم، فكيف نفسر ذلك؟ قبل أن أجيبك عن هذا السؤال، إذا توهم الإنسان أن هذه الأوامر لا يستطيعها أولا، فهو واهم وهما شديدا. إن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، آية قرآنية. أنا أقول اجتهادا مني: أي شيء توهمت أنك لا تستطيعه هو في الحقيقة المرة أنك لا تريد أن تفعله، فتحججت بأنك لا تستطيع، فتحججت بأنه غير معقول أو فوق طاقتك. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هي واحدة. نعم. الآن أوامر الدين، قلنا بعض الناس يفهمونها حدا لحريتهم، وهي في الحقيقة بربك مكتوب لوحة تمشي في طريق، ممنوع التجاوز حق الألغام. هل تعتقد أن هذه اللوحة وضعت حداً لحريتك أم ضمان لسلامتك؟ ضمان لسلامتك. هنا الشاهد: أي أمر، الله عز وجل غني عن تعذيبنا وغني عن تكليفنا، لكن هو الخبير، أعطانا توجيهات لضمان سلامتنا وسعادتنا. راكب سيارة حديثة جدا، تألق ضوء أحمر في لوحة البيانات، إذا قال لك أحدهم: هذه تزيين لك، ضوء تزييني، احترق المحرك، كلفك 100,000. أما إذا قال لك: انتبه، هذا ضوء تحذيري، تقف تضيف الزيت، تسلم. فالبطولة أن تتبع تعليمات الصانع، أن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة الخبيرة بما يسلمك وما يسعدك وما يعطيك. نعم، وهذا ما نتبعه سيدي في الدنيا. نعم، يعني إحنا في الدنيا إذا اشترينا جهازا نقرأ التعليمات. أنا أذكر تماما أنه في كمبيوتر للمستشفيات غالي جدا، لسبب أو لآخر لم يرسل مع الجهاز تعليمات الصانع. هذا الجهاز خطير جدا، لو استخدموه بلا تعليمات قد يتلف، وإن خافوا عليه من التلف جمدوا ثمنه. أليس في هذا المثل تعليمات الصانع أهم من الجهاز؟ نعم. لذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، يعني اقرأ من أجل أن تؤمن. فالقراءة طريق الإيمان. حتى أيضا سيدي لما قالت على الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، يعني قدم. أيعقل نعم أن يعلم القرآن قبل أن يخلق؟ لا أبدا. لكن قدم هنا العلم لأنه أصل في السلامة والسعادة، لا معنى لوجوده أصلا. تقديم اهتمام، لا تقديم، لا ترتيب زمني، ترتيب رتبي. ترتيب رتبي لا ترتيب زمني. إذن سيدي، أوامر الدين ضمان لسلامتنا وليست حدا لحريتنا، لسلامتنا وسعادتنا، لأن المعصية وحدها فيها نتائج الخسران. أبداً. العلاقة بين الطاعة ونتائجها والمعصية ونتائجها. إن فرضنا أب يعني أعطى توجيه لأولاده، في للبيت مدخلان، في بيوت كثيرة لها مدخلان، فأعطى أمر أنه هذا الباب ممنوع استعماله، واضح تمام. ففي ابن فتح الباب اللي منع الأب استعماله ودخل منه، فتلقى عقاب من أبيه، لكن هو الباب في الأصل صنع للدخول، هنا عصى أمرا وضعيا. نعم. أما لو وضع الابن يده على المدفأة المشتعلة تحترق. العلاقة بين احتراق الأصبع ووضع اليد، وضع اليد علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة. فلذلك أنت حينما ترى أن هذا الأمر العلاقة بينه وبين النتائج علاقة علمية، وأنا أؤمن أعني ما أقول أن العلاقة بين كل شيء حرمه الله وبين نتائجه علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة، فكل معصية فيها بذور نتائجها سلبية. أطلق بصره، كره زوجته، نظر إلى غيرها، علاقته مع زوجته فسدت. هي شيء دقيق جدا، منهج خالق الأكوان. نعم. إذن سيدي أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لأن العلاقة علمية. نعم. يعني لابد العلاقة في الطاعة بين من خير. بين الأمر الإلهي ونتائجه علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة، علاقة سبب بنتيجة. فإن أما في نعم. الإنسان أيام يضع علاقات غير صحيحة، وضعية، علاقات وضعية. نعم سيدي. فإن لم يعبأ الإنسان بالقانون، مثلا قال أنا لا أعبأ بهذا القانون، هو واقع واقع يعني. يعني عفوا، لو أنه إنسان مظلة قال أنا لا أعبأ بهذه المظلة، قانون السقوط ما لا يعبأ بها، نزل بلا مظلة، نزل ميتاً. أما هو مثلاً قد يجهل المظلة، نوع المظلة، يا ترى بيضوية مستطيلة دائرية، ما بيعرف، قد يجهل نوع خيوط المظلة، حرير صناعي أو طبيعي، ما بيعرف، قد يجهل عدد حباله، ما بيعرف. لكن إذا جهل حقيقة واحدة وهي طريقة فتحها ينزل ميتاً. هذا سماه العلماء ما ينبغي أن يعلم بالضرورة. أنا أقول كلمة دقيقة لكل الناس، الأشياء الضرورية في الدين لا يعفى منها لا طبيب ولا مهندس ولا أمي ولا أي إنسان. أركان الإيمان، أركان الإسلام، الأحكام الفقهية المتعلقة بحرفتك فقط، هذا ما ينبغي أن يعلم بالضرورة كطريقة فتح المظلة. إذا جهلها المظلة نزل ميتاً، وقد يجهل مئات الأشياء. فلذلك في بالعلم شيء ضروري وشيء فرعي. هذا الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة هذا فرض العين. أما الذي ينبغي يفضل أن يعرف فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، والفرق بينهما كبير، لكن بس هو المؤمن قطف ثمار الأمر كما يقطفها النبي. نعم. بس النبي عرف الله، دعا إلى المعرفة أعلى. نعم. لكن النتيجة أن الأوامر واحدة للجميع. إذن يعني نعم. مكيف إجا واحد أمي وضع يده على أن جاءه هواء بارد. نعم. استمتع به. بيجي واحد معه دكتوراه بالتكييف، استاذ جامعة، بيتحدث 10 ساعات عن آلية التكييف. هذا عالم، هذا عابد. العابد ناجي والعالم متفوق. يعني أيام بيكون النجاح 50%، نجح الطالب، في نجاح 90%، تفوق. يعني مثل هذا سيدي الذي نظر إلى محول كهربائي ممنوع الاقتراب خطر الموت، فنظر هل يراقبه من أحد حتى يقترب؟ هذا قمة الجهل. الرأي الدقيق أن التيار يعاقبه. الله أكبر، التيار يعاقبه. نعم. وأحيانا يعني بيكون بلك هذا الجسر حمولته القصوى 20 طن. 20 طن فأنت معك 30 طن، هذا السائق أحمق. هل هناك شرطي؟ لا، الجسر سوف ينهار ويعاقبك، ستسقط في النهار. هي الآلية. نعم. في سبب ونتيجة. أيام بيكون واضع التشريع بعيد عنك لا يراقبك، لكن هي الآلية بتراقبك. نعم بالضبط. نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. بهذا نكون قد فهمنا أن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله خير لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأن العلاقة بين الطاعة ونتائجها أو بين المعصية ونتائجها علاقة علمية. إلى الملتقى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.